السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هو احنا للأسف بنهمل دورة البريجنانسي، وعلى فكرة دورها مهم جدا جدا جدا. معايا شباب مش معايا؟ ركزوا مع مين؟ مع بلاسيندا. والله بلاسيندا دي يعني مظلومة جدا. فلان دي بلاسيندا دي حاجة ايه تعبانة؟ لا دي بلاسيندا دي دكاترة دماغ مخ وقلب ورئة وسبلين وليفر وكتني وانتستن وعظم ومصل، بعد كل حاجة بلاسيندا دي ملخص يا جماعة الجسم كله. انا بعتبر بلاسيندا دي الام فعلا اللي اقرب للبيبي، ام كامله اقرب للبيبي يا دكاتره من الام الايه؟ الاساسيه. فعشان عايز اخد بلاسيندا ده يعني مهم جدا جدا جدا. عايزين نقرب البلاسيندا ونعرفها. اللي عايز يحس بلاسيندا اقول لكم عليها تحسوها ازاي؟ روح بس تستحمى. تمام؟ هتلاقي في ليفه صح؟ ولا ما تستعملهاش الليفه ديت؟ رودومنتري صح؟ تمام كده حجر تمام كده الليفه دي يا دكاتره، الليفه ديت على فكره الليفه دي ناس تكشف بتاعت البلاسيندا، بس يعني البلاسيندا فيرم سبونج فيرم سبونج، بس الفرق ان البلاسيندا فيها دم والليفه ما فيهاش اي حاجه. ده صابون بالظبط كده ماشي كده. فهو ايه اقرب حاجه لاحساس البلاسيندا هو الفيرم سبونج بتاع ايه تاني؟ طيب بص يا كابتن، البلاسيندا بقى عايزين نتعرف عليها. جت منين البلاسيندا؟ اللي اسمها المشيمة، تمام كده؟ جت منين؟ بداية البيبي دوت كان داير ما يدور حواليه كله كله كله كده، كان في حاجة اسمها دروب اوف بلاد، صح؟ تمام؟ وكانت عاملة صوابع صوابع صوابع اسمها كوريونيك ايه؟ بلاد، تمام؟ يبقى هنا كان البيبي دوت الرسمة دي فاكرها طبعًا. ده بيدور في هنا، احنا جاتنا ايه بقى ورا هنا؟ ده بيدور هنا في ايه؟ كوريونيك ايه؟ بلاد، كوريونيك بلاد، كوريونيك بلاد. معايا؟ دايما دول البيبي في عندي كلوريك ايه؟ غلط. بس صاحب بالين ايه يا دكاتره؟ كذاب. بيبي يعمل ايه بقى؟ بيبي دوت ذكي قوي. قال لك بص انا هركز في حاجه واحده. ما ينفعش يا جماعه برضه كده فقط حاجتين في نفس الوقت. حاجه واحده، بيبي دوت قال لك ايه؟ انا اركز في مين؟ اركز في كلوريك فضاي دي اللي ناحيه الكافيتي اللي عليها طبقه رفيعه جدا من الديسيدوس، ولا اركز احسن في الطبقه الثانيه اللي تحتها الطبقه الموجبه من الديسيدوس، معظم الديسيدوس. اللي اسمها الديسيدوس ايه دي يا دكاتره؟ ايوه الديسيدوس ايه؟ بجانب صح ولا مش صح؟ تمام. البيبي ركز في اي واحده فيهم؟ كلية الفضائي ديت الناحيه مين؟ الناحيه الديدوال بتاعت البيبي دوت هيركز في ناحيه واحده بس. معايا يا دكاتره؟ ناحيه الايه؟ اللي هو الكوريون ناحيه الديدوال بتاعت هذا الكوريون ده بيحصل فيه يا دكاتره يتشجر ويكبر ويكبر ويبقى عامل زي الشجره، يبقى اسمه كوريون ايه؟ كوريون ترندول. يبقى هذا الكوريون ده هيزيد يزيد بالمنظر ده، يزيد يزيد يزيد بالمنظر ده كده، يبقى اسمه كوريون ايه؟ كوريون فراندوزو. طب اسالكم سؤال تاني يا دكاتره، الكوريون بقى اللي بره ده كله دوت هيحصل له ايه؟ هيمشي صح؟ ويل ايه؟ ويل ليف. بس خلي بالك هيبقى اسمه كوريون، يكتب كده كوريون ليفي ال اي اي كوريون ليفي صح يا دكاتره؟ يعني ايه كوريون ليفي؟ يعني مش ويتش ليف، انا بقول لكم بس ويتش ليف ده سكيما، لكن اكشوالي الكوريون ليفي ده معناه ذا بود، يعني الاصلع. كل دي معناه ايه؟ معناه الاصلع. معايا يا دكاتره؟ ده كل ايه؟ الاصلع. يعني بيبي دوت هيحصل حاجتين، بيبي ده هيركز حاجه واحده بس، ذكي قوي بيبي ده، انا بهنيه فعلا على ذكائه، انه يركز في ناحيه واحده بس. على فكره دي يا دكاتره دي كتب استراتش، يعني ايه استراتش؟ يعني ازاي تعيش حياتك؟ بقى لك بص بس حاجه واحده بس، ما تركزش حاجتين، لما تجيب اخر الشغل دوت او اخر الموضوع دوت يبقى دور على حاجه ثانيه. بيبي هنا ركز في حاجه واحده برضه بس، اللي هي مين؟ اللي هي كوريون فراندوزو. قاعد يكتر فيها يكتر فيها يكتر فيها يكتر فيها يكتر فيها عشان ياخد ايه؟ ياخد من الاسيدو ايه؟ بيزاد. اما الجزء ده انا مش عايزه، هيحصل له قتل فيه، يبقى اسمه كوريون ايه؟ كوريون ليفي. هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن حته ممبرين. ليه شيء؟ ممبرين بس. يعني كل الجزء ده كل ده كده كده يبقى اسمه ايه؟ كوريون ليفي. هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ممبرين بس. يبقى البيبي دوت حواليه في ناحيه شجره وفي ناحيه ممبرين. ناحيه شجره اسمها كوريون فراندوزو، وناحية البرين اسمها كوريون ايه؟ كوريون ليفي. معايا مش معايا؟ طيب الكوريون ليفي الكوريون فراندوزم ده داخل في انهي سيدوا؟ سيدوا بدال، فاكر لما احنا قلنا يا دكاتره البيبي ده نايم على السرير وبيتغطي بالحس، السرير هو مين؟ كوريون فراندوزم. السرير هو سيدوا بدال، والحس اللي هو مين؟ اللحاف اللي هي سيدوا مين؟ كابسلات. يبقى البيبي دوت مدخل الكوريون فراندوزم في سيدوا ايه؟ بدال. معايا؟ يعني يعني لو انا قلت بمعادله لو احنا قلنا كل فرندوزا زائد سلو بجانب ده زائد ده هيساوي ايه؟ هيساوي اكل البيت تغذيه البيت. وفعلا الدكاتره اللي كل فرندوزا مع السلو بجانب ده بيساوي مين؟ بيساوي البلاسينتا. يبقى لو قلنا ايه هو الاوريجن اوف البلاسينتا؟ عباره عن ايه؟ عباره عن الشجره تمام مع الارض. الارض اسمها ديدوا بجانب البيت بتاعتنا ارضنا. يبقى هنا الشجره مع الارض اسمها بلاسينتا. كل فرندوزا مع السلو بجانب ده عباره عن ايه؟ عباره عن البلاسينتا. كل ما اخش المطبخ واشوف الحيل كده تمام؟ مثلا كل ما اخش اشوف حاجه افتكرت حاجه. كل ما اخش وش الصبحيه افتكر كميه بنزين والبيت الايناري والاستوب بتاع البيت الايناري. صح ولا مش صح؟ اه والله. بعد كده اخش البيت مثلا كده اخش مثلا المطبخ ده نادر جدا ما اخش المطبخ يعني. اه نادرا نادرا يعني ده تبقى كارثه. ماشي لما اخش المطبخ انا فاكر اشوف الحله. او اشوف الحله افتكر مين؟ البلاسينتا. بالظبط البلاسينتا. فغدا الحله مين؟ كلهم فرندوزا. والحله نفسها مين؟ بداية. وفي حتى حته سودا كده طالعه من ايه؟ من غدا الحله. عارفين ده مين ده؟ ده الكرد. صح ولا مش صح؟ ده الكرد اساس مين؟ في ده الباص معايا يا دكاتره. ولازم يكون ايه؟ غدا الحله قد ايه؟ قد الحله. فتلاقي برضه هنا الفيتا الباص قد مين؟ قد المدينه الباص. معايا كله قد بعض. معايا يا شباب؟ بصوا بقى دي. يبقى البلاسينتا مره ثانيه، الحله بتاعتها دي مره ثانيه. الاورج بتاعها جاي منين؟ جاي من الكولوم فرندوزا مع مين؟ مع السيدوا مين اللي فاتوا؟ السيدوا بيزالت. حلوة. انا عايز اعرف عنها بس اربع اسات. ادي فور اس. انا عايز اعرف البلاسينتا السؤال ده مهم جدا. خلي بالك لازم مهم جدا واورال لجنه كامله. والله البلاسينتا ايه؟ اورال لجنه كامله. الازهر بيجي لهم سؤال بلاسينتا. ابنورمال بلاسينتا بيجي لهم سؤال. احنا ممكن بقى السنه دي بصراحه نضرش ممكن هو البرزنتيشن كله سؤال نزل هو بلاسينتا بس بصراحه نضرش اجيب سؤال في البرزنتيشن اجيب بلاسينتا. سؤال اتكرر كتير جدا جدا جدا. فاهم سؤال عندنا في البرزنتيشن مين؟ هو بلاسينتا. عايز اعرف عنها كام نقطه؟ هم اربع اسات بس. فور اس. اول حاجه السايت. اول حاجه الفكره السايت. رزقنا فين؟ فوق دايما فوق صح في السماء. وكذلك البلاسينتا برضه البلاسينتا برضه يا دكاتره فين؟ في الفندق صح؟ دايما تلاقيها في السماء. مين بقى السقف بتاعنا في اليوترس؟ مين؟ هو الفندق. فتلاقي البلاسينتا فين يا دكاتره؟ فوق في الفندق. اللي نازل الفندق كان ايه؟ اللي نازل الفندق كان ايه يا دكاتره؟ ادي ريك عباره عن ايه؟ عباره عن فلوبيان تيوب. ماسكه فين؟ ماسكه في جسمي اللي هو مين الجسم دوت؟ اللي هو اليوترس. ماسكه في كتفي. كتف اللي يعني ايه كتف؟ يعني كورنو. كتف هنا كورنو وكتف هنا كورنو والحته اللي فوق الكورن والكورن اللي فوق ده اسمه ايه؟ اسمه الفضل. يعني لو رسمت دي فلوبيان تيوب ودي فلوبيان تيوب. الفلوبيان تيوب ماسكه في اليوترس بكورنو. وهنا بكورنو. الحته باليوترس اللي فوق الكورن والكورن دي اسمها الفندق ودي مكان مين؟ مكان البلاسينتا. مكان البلاسينتا. بس اليوترس ده على فكره تمام؟ هو ليه انتير وول وليه بوستير وول بيتقابلوا فوق في الفندق. الفندق دي عباره عن ايه؟ عباره عن التقاط. معايا؟ طب البلاسينتا فين؟ مش فارقه. في الفندق قدام او ورا انتير وورد او بوستير وورد مش فرق. وان كان هنلاقيها في البوستير وورد تلتين حالات. انتير وورد تلتين حالات. يعني هو ده الفندق فوق ورا تلتين قولكم عن ايه؟ عن قدام. تفرق في حاجه؟ ما تفرقش في حاجه. مش فارقه خالص. يبقى معنى كده لو انا سالتك اول اس عندنا مين؟ السايت. السايت فين يا دكاتره؟ فوق. فين؟ فوق فين؟ في الفندق. انتير كام؟ تلت. ورا كام؟ تلتين. على فكره ده الكلام دوت ده في 99.5% من الحالات ان هي موجوده فوق. معايا يا شباب؟ لان في 0.5% عارفينها موجوده فين؟ موجوده تحت. 0.5% موجوده مين؟ موجوده تحت. دي اسمها بلاسينتا مين؟ بريفيا. يعني ايه بلاسينتا بريفيا؟ يعني سابقه. بريفيا سابقه صح؟ فدي سابقه مين؟ سابقه البيت. يبقى خلي بالك البلاسينتا موجوده فين يا دكاتره؟ موجوده في الفندق ال 99.5%. موجوده في السماء 99.5%. نص في 100 فين؟ تحت. اسمها بلاسينتا يا دكاتره؟ بلاسينتا بريفيا. يعني معنى كده ان الابنورمال سايت اول مكان فين يا دكاتره؟ تحت. ده ابنورمال سايت. يعني السايت نورمال فندق، الابنورمال يبقى بلاسينتا بريفيا. طب ايه رايكم بقى؟ اللي ممكن احصل لكم فوق في الفندق وتبقى برضه ابنورمال فايت. تخيلوا؟ عارفين ازاي؟ لو هي لبست فين؟ لبست على فايبرويد فوق ورا بليك فوق. او ساعات بيبقى في اليوترس ده بيبقى فيه حاجز اسمه سيبتم. فلو لمست على سيبتم برضه يعتبر ايه ده ابنورمال سايت. يعني ممكن بس انا لقيت هي رب ليا فوق بس لبس على سيبتم لبس على فايبرويد معاني فتره لبس على سيبتم على فايبرويد رب ليا فوق في الفندس اللي انه يعتبر ابنورمال من سايت. نشنت على مين؟ على السيبتم او على مين؟ على فايبرويد. طب انا اخد بقى ابنورمال سايت كمان بس بره خالص بره ليه خالص خالص اسمها ايه بقى دكاتره؟ اسمها اكتوبيك بريجنانسي. يبقى السايت النورمال فين؟ في الفانز. لكن في عندي كمان 3 ابنورمال سايت. ابنورمال سايت فين يا دكاتره؟ تحت في السيتا بريديا او ممكن تبقى فوق على سيستم او على فايبرويد او بره خالص خالص اسمها اكتوبيك. يعني كلمه اكتوبيك اكتوبيك يعني ايه؟ يعني اوتسايد ات نورمال سايت يعني بره النورمال سايت. معايا؟ يبقى السايت سهله اللي فاكره ولا صعبه السايت؟ يبقى السايت معايا يا شباب السايت ديت فين في الفندق؟ النورمال سايت فين؟ بلاسنتا بريديا او فوق على سيبتوم او على فايبرويد او اكتوبيك ايه؟ بريجنسي. كل ما اروح بقى بتاع البيت ده برضه فكر مين؟ بلاسنتا. لانها عامله زي ده ازاي فيها اللي جت زي ازاي فيها بالظبط. معايا؟ فهي الشيب بتاعها اللي فاكر الشيب دي سكايب بس اللي فاكره ديسكويد الشيب بتاعها ايه ديسكويد معايا؟ بس ساعات بيبقى ليها ابنورمال شيب. ابنورمال ايه شيب؟ هم عندي في 6 ابنورمال شيب 6 ابنورمال عندك لهم 3 هتلاقي في 2 بلاسنتا و3 واحده بلاسنتا بس ابنورمال شيب. يعني زي في عندك 6 اشكال مختلفه ابنورمال من البلاسنتا اللي هي ديسكويد عامله زي ازاي كده معايا يا شباب؟ في منهم 3 هتلاقي في 2 بلاسنتا و3 فيهم واحده بلاسنتا بس شكلها برضه ايه؟ شكلها غلط. معايا؟ حد يخص الثيرويد؟ خدت ثيرويد ولا خدتوش؟ والله خلصت ثيرويد؟ لسه فيها في الاول؟ تمام. حد يخص الثيرويد يوصفها عباره عن ايه الثيرويد؟ ماشي عباره عن 2 ايه؟ ايوه 2 ايه؟ انا عايز حد يقول لي ليه 2 ما اسمهاش ليه 2 بارتس؟ شويه لوك يعني شويه هو في حاجه اسمها لوك؟ نعم؟ غلط. يبقى انتوا فاهمين يعني ايه لوب ويعني ايه فرد؟ لا غلط. ها؟ عشان محمد برافو عليك. بص يا فندم كلمه باي لوب يعني ايه؟ او تو لوب يعني ايه؟ يعني كده هنا في لوب كده وهنا في لوب تاني بس بينهم فيرود تيشو ده اسمه ايه؟ اسمه تو لوب. لكن لو كان حته كده وحته كده يبقى اسمه تو بارت. يبقى البارت منفصل عن بعض انما اللوب لا مشتركين مع بعض. معايا؟ يعني معنى كده ده ان ممكن تبقى بلاسنتا زي الثيرويد تبقى هنا في لوب وهنا في لوب وبينهم بلاسنتا تيشو حته بلاسنتا فدي اسمها بايلوبيت. يبقى البايلوبيت عباره عن ايه؟ بايلوبيت عباره عن تو لوب لوب ولوب وبينهم ايه؟ بلاسنتا تيشو. معايا؟ او ممكن تبقى باي بار سايت. يعني ايه باي بار سايت؟ يعني في هنا بارت وهنا بارت بينهم شويه ايه؟ ميمبرين وليس بلاسنتا تيشو. يبقى خلي بالك الثيرويد اسمها تو لوبس ليه؟ عشان انا ادمر دي الثيرويد تيشو. فهي نفس القصه برضه البايلوبيت دي عباره عن بلاسنتا وبلاسنتا بينهم بلاسنتا ايه؟ تيشو. ودي اسمها بايبر سايد اللي دي بارت وبارت بينهم شويه ايه؟ ميمبرين. فدي اسم بالعكس اللي هو بايبر سايد عشان ساعات بتبقى بارت كبير وبارت ايه؟ صغير. اسمها مش بالعكس بارت كبير وبارت ايه؟ صغير. فدي اسمها البلاسنتا الاضافيه صغيره الاضافيه او اسمها اكسسوري بلاسنتا اكسسوري. واللي عايز يحصل اسمها بجد بقى في الكتاب مكتوبها ايه؟ اسمها بلاسنتا ساك سنتورياتا بلاسنتا ساك سنتورياتا. ما ساك سنتورياتا الاكسسوري معايا دكاتره؟ يبقى الشيفت عندنا بقى ايه؟ عندنا في بايلوبيت وبايبر سايت وعندنا ايه؟ ساك سنتورياتا. معلش معلش البايو بيت ما يحتاجش منها مشاكل. البايو بيت ما فيش منها مشاكل ولا فايبر سايت بس فايبر سايت فيها عيب بس خط واحد بس اللي ممكن انا ايه لما يديني بلاسنتا ما افكرش ان في واحد ثاني جوه. يعني ما يخش ما يجيش في دماغي ان في واحد ثاني جوه. وده بالذات يحصل امتى كمان؟ يمكن دي ممكن تشاف الالترا ساوند. يمكن دي ممكن اكون انا عارف شاف بلاسنتا في الالترا ساوند عندي 2 بلاسنتا بالالترا ساوند قبلها لكن دي بقى ديت المجربه دي اللي فاكره النتائج اللي ممكن ايه تعدي عليا اللي هي اسمها بريزنتا باستنتورياتا ديت. عشان كده دي بنحبها جدا في الام سي كيو. نقول لك لو واحده عندها بريزنتا باستنتورياتا ما هي مشاكل اللي ممكن تحصل لها بعد ايه بعد الدليفري هيحصل لها ايه؟ هتفضل دي بريزنتا جوه هننساها جوه يعني تعمل حاجه اسمها ريمنت. والريمنت دي خلي بالكوا حاجه بتعمل حاجتين. الريمنت تعمل ايه حاجتين؟ تعمل نزيف مع سبسس بالظبط كده بوست بارتم هامرج وبيرجران سبسس. يبقى خلي بالكم لما احنا نولد البلاسينتا الكبيره دي يا دكاتره نولد البلاسينتا الكبيره وتفضل الصغيره جوه هيحصل فيها حاجتين هامرج وانفكشن. دي تعمل هامرج وانفكشن بوست بارتم هامرج وبيرجران ايه؟ بيرجران سبسس بالتفصيل برضه يعني باي بارتايد شال من برين وهنا في شال من برين برضه من برينز بس تعمل من برينز فرق من ايه؟ بين حدثات التشفى ده وعندها مش نشوفها صغيرة قوي ما تشوفهاش ما حدش يقدر يشوفها ابدا صعبة قوي. اوكي يا دكاترة معايا؟ يبقى انا عندي اشكال مختلفة ايه يا دكاترة؟ اشكال ابنورمال يلا حد يقول لي دي اسمها ايه؟ ايه الفرق بين بايلوبيت وبايبرتايت عشان لو سألنا او سألنا سلايد البايلوبيت منهم ايه؟ بلاسنتا تيشو البايبرتايت لو كانت القصه مش بتساوي يعني حاجه كبيره حاجه صغيره يعني اسمها بلاسنتا ايه؟ باستنتورياتا صح؟ او اكسسو بلاسنتا تعمل ايه؟ بوست ايه؟ بوست هامرج صح؟ وايه كمان؟ وسب كتاب الاسم السنه دي راح ضايفين كمان حاجه ثانيه في الباستنتورياتا قالوا كمان بتعمل انتي باستنتا هامرج. هنزود لك ورق عندنا يا دكاتره انتي باستنتا هامرج نزود لك ورق عندكم انتي باستنتا هامرج معايا؟ ايه بقى القصه بقى؟ ايه الفكره؟ اللي هنا هدي من برينز فيها بلاد بيسنس بالام من البلاسنتا الام بيجي لها بلاد بيسنس يعني الفاكسيونال دي هدي البلاسنتا الصغيره اللي هتسجل البلاسنتا دي جي لها بلاد بيسنس فهدي من برينز من الايه؟ من البلاسنتا الكبيره جي لها بلاد بيسنس فهدي بلاد بيسنس دي يا دكاتره ماشيه في ايه؟ من برينز تبقى ضعيفه ولا قويه؟ ضعيفه يعني عيل لو اتحرك وراح اضحى ايه اللي ممكن يحصل منها؟ انتي بارتم هيموريج. عشان دي سؤال ام اس كيو هنبدا نسال ام اس كيو بتبقى ايه؟ بلاسنتا ساكسسوريال كول انتي بارتم بوست بارتم هيموريج حاجات ثانيه كده مال بريزنتيشن مال فورميشن زمان كانوا بيقولوا ايه؟ بوست بارتم هيموريج دلوقتي لا بوست بارتم وانتي بارتم هيموريج يعني اسمها السنه دي الناس كانت صح اللي هي كانت بتعمل كمان انتي بارتم هيموريج لقيت ده بالاحمر ام اس كيو هيبص عليه السؤال ده بيقول ايه؟ بلاسنتا ساكسسوريال كول انتي بارتم بوست بارتم مال فورميشن مال بريزنتيشن. انا كنت بقول لهم زمان يا جماعه هي صعب تعمل انتي بارتم بوست بارتم بس معلش هنمشيها بوست بارتم بس دلوقتي الحمد لله حللنا المشكله دي طب الجديد حل المشكله دي لا هي بتعمل انتي بارتم وبوست بارتم يا بوست ولو جه سؤال انتي بارتم وبوست بارتم الاجابه الاثنين ايه؟ الاثنين بيتعملوا فعلا الاثنين صح الاسيتو بلاسنتا كان كولد انتي بارتم اند بوست بارتم ايه؟ هيمولوجي لا هيتغير في هيدروب ورقه كده بين كل سنه التعديلات في اخطاء نيجي بعد كده يا شباب على ايه؟ على بلاسنتا بشكل واحد بس لا ما دي هنا ممكن يبقى هنا كورد هنا كده وكورد كده مكمل كده ومقسوم كده عادي جدا بص نيجي بعد كده مين بقى يا دكاتره؟ على بلاسنتا واحده بس ابنورمال اول بلاسنتا ابنورمال دي يا دكاتره عامله زي الربع جنيه المخروم يعني ايه يا دكاتره؟ فيها بلاسنتا كده فيها خرم كده اسمها بلاسنتا فينستراتا فينستراتا يعني ايه فينستراتا؟ فينسترا يعني شباك فدي بلاسنتا وشباك بلاسنتا فينستراتا شبه مين؟ شبه الربع جنيه المخروم معايا؟ اما الثانيه بلاسنتا الثانيه فيها شبه البيتزا المفروده حد شاف حد بيعمل بيتزا؟ تمام كده؟ ده بيقعد يفرس البيتزا يفرس فيها كده اهو بس عباره عن ايه؟ عباره عن ممبرين صح ولا مش صح؟ ممكن تبقى بلاسنتا مش عامله كده ازاي لا تبقى مفروده فدي اسمها ايه؟ اسمها بلاسنتا ممبرانيشيا بدل بلاسنتا عباره عن ايه؟ ممبرين بس ممبرين بس اسمها بلاسنتا ممبرانيشيا ايه الفكره بتاعت بلاسنتا ممبرانيشيا؟ ليه حصل ممبرانيشيا؟ ليه الممبرين فيها دكاتره؟ ده بيجي طماع بيجي ده دكاتره ده بتاع الممبرانيشيا دوت طماع يعني ايه طماع يعني ايه؟ بيجي دوت ما رضاش بربنا يسامحه له بص قال لك ايه؟ قال لك هنا في كوريون ايه ده انا؟ كوريون ليجن صح؟ فيها كوريون بلاد قال لك لا بص تدهم لي. طب ما انت عندك هنا فينا لما كمان شويه تحصل ادرسي وتركز هنا وربنا يكرمك هنا في فرندوزا. قال لك بقى معلش تدهم لي بس انا عايز انا ايه الكوري برضه اللي ده اي تي برضه في التخزين. المشكله يا جماعه صاحب بليك كذاب الجيني دوت لما يسيب هذه الكرونيك والله كرونيك والله يسيبها يسيبها يسيبها ما يعرفش يركز هنا. يعني اذا كرونيك والله كلها داير بيدور مالها ضعيفه صح؟ وعين ايه كمان؟ اذا كرونيك والله داير بيدور فبلاسنتا بقى تبقى هنا بلاسنتا ايه؟ كبيره قوي. يا هنا بلاسنتا كبيره وهنا كرونيك والله كرونيك والله كرونيك والله كل ده بلاسنتا كلها داير بيدور البيبي بلاسنتا كبيره قوي. فعلا هذه الفيبريشن اللي احنا بنفتكرها العاديه دي طولها 20 سم دي طولها 20 انش. عارفين ليه 20 انش؟ يعني لها على 50 سم ظهر من الظهر. فدي اكبر من دي بكتير جدا. دي 20 سم دي لا دي اكبر من ده بكتير دي 50 سم. ايه السبب؟ النبي ده طماع ما رضاش بربنا قسمهوله فردوه. قال لك لا انا عايز كله انا حابب ياخد كله لقيت ركز هنا وقعد ركز هنا يطلع في الضايه ضعيفه هنا وبالضايه ضعيفه هنا يطلع بلاسنتا اللي هي كبيره كده وتخينه كده محترمه يطلع شويه تمبرين وهذا البرين كمان ده كبير قوي. هي المشكله الثانيه. عارفين المشكله الثانيه؟ ان هو هيخش فين؟ هيخش في اللور جراين سيجمنت. يبقى بلاسنتا كبيره جدا بقت 50 سم يبدا تدخله كام سم؟ 40. فتلاقي البلاسنتا دي راح تطلع فوق وراح تنزل على تحت. هنلاقي من ضمن اساس بلاسنتا بريديا هو بلاسنتا ممبرانيشيا. ليه؟ ان البلاسنتا 50 سم تروح فين في اليوتر؟ تدخله 40 سم. هتلاقي ضمن اليوتر بتقوم جايه كده على اليوتر كده تبقى مثلا ايه؟ داخل منها جزء كبير في اللور سيجمنت. ده بلاسنتا ايه؟ بلاسنتا بريفيا. يبقى في بلاسنتا بريفيا لما الاقي من ضمن الاسباب بلاسنتا ممبرانيشيا ما استغربش. البلاسنتا بقت كبيره قوي. بقت كبيره قوي بقت 50 سم بقت مال اليوترس كله من جوه كله. معايا شو مش معايا؟ مش فاهمينها دي قوي؟ كبرت دي بقى؟ لان انا بص انا هنا كان هنا في كل فرندوزا وهنا كان كل اللي عباره عن ايه؟ ممبرين. لا في دوت راح خدها هنا في برضه باللايف باللايف باللايف ده اللي بيدوس باللايف ده اللي بيدوس. فبقى هنا برضه البيبي ما بداش يركز في الايه؟ في هذه البلاط. بقى دي ضعيفه وزي دي، دي ضعيفه برضه، كله بقى ضعيف، دي ودي ضعيف. يعني كنا والله دي كانت فرندوزا دي وكان ده بالبريك، لا، بقى هنا في بلاط وهنا بقى في بلاط. فالنتيجه دي بلاط كلها بقت ضعيفه. معايا؟ لما تبقى هذه بلاط كلها ضعيفه ما تعرفش تعمل بلاطات قويه. بلاطات عباره عن ايه؟ عباره عن بالبرين. بالبرين دوت ده بيدور البيبي. يعني كبير. فده هي بتطلع في الابر سيجمنت ونازل على اللور سيجمنت. بالظبط. البلاطه ابر كده في حته وتخينه. لا دي فلتة زي البيت كده المفروض تبقى ايه صغيره وتخينه. لا الفلتة عباره عن ايه؟ عباره عن بلاطه. دي فيها مشكله كبيره جدا. ايه المشكله الكبيره؟ غير التبريد يا شباب. ان بعد الدليفري ما بيحصل دليفري البيبي هنزلها ازاي؟ دي عباره عن البرين حاجه تايكه كل ما تشد حاجه تنزل معاك تبقى ايه؟ الجزء يتقطع وتشد ممبرين مع ممبرين ولسه في جوه ممبرين كتيره. فدي لايبل لحاجه مهمه جدا. لايبل لايه؟ لرمنت. وده يؤدي لايه؟ الى بورت بطل هامرج وانفكشن. يعني الفريشن ديت مشاكلها انتي بارتم وبورت بارتم. انتي بارتم هامرج ليه؟ لفتة كريديا. طب وليه بورت بطل هامرج ليه؟ رمنت. بورت بطل هامرج وسيستم. عايز تاني يا دكاتره؟ ضعيف ضعيف. شو كانت بيتنج انتي بطل هامرج؟ موجة تمنع بوشن طبعا. يبقى خلي بالكم يا دكاتره بلاسنتا الامبرانيشيا ايه سببها؟ لو اتقال في الاورال ما هو سبب بلاسنتا الامبرانيشيا؟ هو the resistance of colon leak. The resistance of colonic villi in colon leak. لما هنا فضل يضاف colonic villi يبقى ده لقيت حته هنا ولا هنا. بقى عباره عن ايه؟ بلاسنتا بقت كبيره قوي وبقت ضعيفه جدا لان الفلاي نفسها ضعيفه. معايا دكاتره؟ كبيره قوي وضعيفه قوي ممبرين اسمها بلاسنتا ممبرانيشيا. تعمل انتي بارتم وتعمل بوست ايه؟ بارتم هيمرج و سبسيس. بوست بارتم ايه؟ او بيمر. تالت بلاسنتا عندنا عارفين حله وغطاها يا دكاتره؟ عارفين حله وغطاها؟ غطا حله ماله؟ قد الحله. ايه لما غطا حله بتتغير؟ يعني ايه غطا حله بتتغير؟ يعني بص يا دكاتره كده الكوريون الكوريون فرندوزم اه بص انا كده عندي بقى الكوريون فرندوزم ماله بقى اتغير بالمنظر ده كده. معايا يا دكاتره؟ ودي كده ايه بلاسنتا هنا اللي هي اسمها السيتو ميدالس. السيتو ميدالس كبير وغطى الحله صغيره اسمه كله ايه؟ كوريون فراندوزا. معايا؟ طب سؤال يا دكاتره هو هنا بعد كوريون فراندوزا هنا ايه اللي مكمل بعد كده؟ كوريون ايه؟ ليدي. يعني معنى كده يا دكاتره لما دوت هنا كوريون فراندوزا خلص هنا مين هيكمل بره هنا؟ يبقى كور الليبي صح؟ يبقى هنا كور الليبي ليبي وهنا في كور الايه؟ ليبي صح ولا صح يا شباب؟ يبقى خلي بالكم ان بره هذا الكوريون كاردوزم هيبقى عندي هنا في كور الليبي وهنا في كور الايه؟ ليبي. طيب الكور الليبي ده عباره عن ايه؟ ميمبرين صح ولا صح؟ يعني لو انت راح بص على بفوق على الفلتر من فوق هتلاقي ايه؟ هتلاقي هنا في كده الكوريون كاردوزم هنا كده وهنا في كور صح؟ تمام. ودايما يدور هو بقى بره كده دايما يدور كده هنا في رينج من ايه؟ من الممبرين. يعني عامل زي ما بيكون كده في ميتا برين من الممبرين صح ولا مش صح يا شباب؟ هي البلاسينتا دي هسميها ايه بقى؟ هسميها سيركم فاليت بلاسينتا. كلمه فيلا يعني ممبرين يعني سيركم فاليت يعني ممبرين داير بيدور. سيركم يعني داير بيدور فاليت يعني ممبرين يعني بقى عندي ممبرين داير بيه ما يدور معايا يا شباب. مره ثانيه ركز معايا مره ثانيه الجزء الاحمر ده عباره عن ايه؟ عباره عن كوريوم فرادوزا معايا. كوريوم فرادوزا هنا العيب هنا بقى مش كده ان غطا الحله صغير غطا الحله بيبقى الحله صغير ايه اللي يحصل؟ مين يكمل؟ ما بعدين في كوريوم مين؟ كوريوم ليه؟ كوريوم هيكمل هيكمل هيكمل هيكمل. لو بص من فوق هلاقي هنا في ايه؟ الحته الحمراء دي عباره عن كوريوم فرادوزا وداير بيدور هلاقي هنا في ايه؟ ممبرين اسمها داير بيدور يعني سيركم وممبرين يعني ليله يعني بليل فدي اسمها سيركم فاليت بلاسينتا. ايه مشاكل سيركم فاليت بلاسينتا؟ حد يقول لي مانفذ البيبي عمل ايه؟ كبير ولا صغير؟ البيبي ده بيتغذى من جزء كبير ولا صغير؟ قليل قوي. يعني لو قلت ان هذه سيركم فاليت بلاسينتا كان ليد تو ابورشن صح ولا مش صح؟ طب بري تيرم ليبر صح ولا مش صح؟ طب اي جي ار صح ولا مش صح؟ طب فيلا ستريس صح ولا مش صح؟ طب فيلا ديث صح ولا مش صح؟ يعني ممكن تبدل ايه؟ ابورشن بري تيرم ليبر صح على فكره؟ فيتال ديستريس فيتال ديث انترا يوتراين جروس ديستركشن العيل كل مشاكل العيل ممكن تؤدي ليها تؤدي ليها مين؟ بلاسينتا اللي اسمها سيركم فاليت بلاسينتا. تاني رسمه دي تاني؟ صعب لان البلاسينتا بتتكون بعد امتى؟ بعد ما يكون بيبي اتكون صح؟ البلاسينتا بتتكون بعد بيبي يكون اتكون بتتكون بعد ايه؟ بعد سيركم فاليت بلاسينتا بيبي يكون اتكون. تاني رسمه دي مره ثانيه؟ ماشي مش متخيله. بص يا كابتن علينا كل الكرادوزم دوت بعد ما كان كل ده ركز معايا بقى ازاي؟ بعد ما كان كل ده كده كده كده كده كده ده كل ده معايا؟ لا بقى الجزء ده بس. ايه اللي حصل بقى؟ راح جاي هنا الكل اللي ده راح مكمل الكل اللي ده راح مكمل بقى عندي هنا في سيبا بجانب كبيره وكل الكرادوزم قليل معايا؟ لما بص بقى احنا بقى لما بص على البلاسينتا من فوق هتلاقي ايه؟ هتلاقي كل الكرادوزم اهو وحواليه ممبرين اللي اسمه كورن ايه؟ الكورن ليبي. معايا يا شباب؟ طب سؤال ثاني يا دكاتره الكورن ليبي دوت الكورن ليبي ماسك في البلاسينتا حلو ولا وحش؟ زي الفرندوزه شجره داخله ولا هو ممبرين بس؟ طب ما يمكن يعني معنى كده ماسك وحش يعني ممكن يحصل سيبريشن ما بين الكورن ليبي والبلاسينتا؟ طب السيبريشن ده ممكن يحصل منه ايه؟ بديل. هناخد درس من الانتي بارتر هيموريدج اللي ما بيحصل انفصال في المشيله يبقى اسمه ابراب شو بلاسينتا. عبارة عن ابراب شو الانفصال ما بين الكوريون الكوريون وبين البلاسينتا بين الديسيدوال. هذا الانفصال يحصل منه نتيجه. هنا انفصال سهل قوي ليه؟ لان ده عباره عن ممبرين ممبرين ممبرين ماسك فين؟ في البلاسينتا ماسك في منتهى الضعف في الدنيا بحيث ممبرين مش زي دي الارض اللي داخله دي منتهى الصعوبه ان انت تفصل هنا الكوريون عن البلاسينتا. هنا منتهى الصعوبه الكوريون عن البلاسينتا اللي عباره عن حته ممبرين. لما ده يفصل كده يحصل يحصل نتيجه صح ولا مش صح؟ اسمها ابراب شو بلاسينتا صح. انفصال في المشيله اسمه ابرابشو ده كان اخده في الانتي بارتر هيموريدج اسمه ابرابشو بلاسينتا. عشان كده يا دكاتره هنيجي بعد كده درس ابرابشو بلاسينتا اللي هيقرا الدرس دوت هيلاقي من ضمن حسابات ابرابشو بلاسينتا سيركم فاليت بلاسينتا ومع الابرابشو ده تاني نفس الدرس انتوا بلاسينتا بريجيا الدرسين مع بعض هيلاقي ضمن حسابات بلاسينتا بريجيا بلاسينتا ريفرانيشن. يبقى هو درس كله ده اسمه انتي بارتر هيموريدج اسمه ابراش بلاسينتا في التبريجيا. في الابراش ده هي سيركم فاليت في اللو لاين او في التبريجيا هتلاقي مين؟ بلاسينتا بالبرانيشيا. عشان ما نيجي بعد كده اقول لك اسباب الانتي بارتر هيموريدج ابراشو وتبريجيا من ضمن الاسباب بتاعت التبريجيا على فكره هو البرانيشيا من ضمن اسباب الابراشو سيركم فاليت ايه؟ بلاسينتا. مره ثانيه يا دكاتره تعال نبص مره ثانيه تمام للسايت اوف ذا بلاسينتا. السايت فين؟ في الفانتس فوق في السقف فوق لكن ممكن يبقى في ابنورمال سايت. كم ابنورمال سايت؟ ثلاثة يا اما بلاسنتا بريفيا، هي بلاسنتا فوق بس مثلا فوق غلط على فيبرويد او على سيكتور، او بلاسنتا بره خالص اللي اسمها ايه اسمها اكتوبيك مين بريفيا. الشيب بتاعها مين سكويد، تمام زي جدا السكويد، بس ممكن يبقى فيه هنا اشكال مختلفه بتبقى اشكال ابنورمال، يا اما باي لوبين ويا اما باي بارسايت. الباي لوبين والباي بارسايت الفرق بينهم ايه؟ هنا في بلاسنتا هنا في ميمبرين، او تكون اكسسوار بلاسنتا بلاسنتا فاكس سوريانا. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان هنا اسمها بليه يا دكاتره بالعدل، لكن هنا اسمها ايه؟ هنا دي صغيره قوي اسمها اكسسوار بلاسنتا صغيره جدا، قد تؤدي الى انتي بارتم بوست بارتم هيمرج وبيربر ايه؟ نيجي بعد كده يا دكاتره على ده التانيين، هنا فيها خرم ربعين مخروم في الاستراتا، دي بتلخبطه في حاجه بقى، دي بقى مشكله ليها كلينيكال، هي ملهاش بلاش يعني ايه بلاش حاجه على ديك تاثير على ديك، لكن مش لازم بالنسبه لنا بقى حاجه ثانيه. انا هدوخ على جماعه مدينه لما اشوف بلاسنتا ديت، انا هدوخ بعدين، هدوخ ليه بعديها ليه؟ لان هو دخل ايديا جوه الرحم وهدور بقى يا رب اكيد في حته ناقصه ولا مش حته ناقصه معايا؟ لان هنا في خرم. انا مين قال لك ان ده حاجه كونجنت حاجه عيب خاص في البلاسنتا؟ يمكن انت هنا البلاسنتا مدعت منك وفي حته جوه، هتقعد بقى تتعب وراها بقى، دور بقى دور مش تلاقي حاجه، بس هتتعب شويه عبال ما ايه ما تدور معايا؟ تقعد داخل ايدك بقى وتقعد تفحص تفحص على اليوترس كله عبال ما تلاقي ان هو لا اليوترس كله كومبليت ما فيهوش اي اليوترس كله كلير ما فيهوش اي حاجه ناقصه ما فيهوش اي حاجه يعني ريمنت ولا حاجه، ساعتها الشخص دي اسمها فينسترا. وايه كانت لو انت على الفينسترا كده زي الفينسترا دي او الفتحه دي تمام ريجلر كده تمام ريجلر مش كده مش ممزوعه ولا مقطوعه ليها ماضي يعني ايه لا كده لا مش لا كده حاجه ايه يعني ايه خط مش ليا ايه مدع الفخذ مدع بيبقى ريجلر المدع بيبقى ريجلر لا دي شكلها ريجلر بكل معنى لا لا مش حصل. اما فيها دكاتره اللي هي عامله البيتزا المفروضه اسمها بلاسنتا ديمبرانيشيا تؤدي الى بلاسنتا بريفيا وانتي بارتر هيمرز وبوست بارتر هيمرز وتدفيس. ثالث بلاسنتا اسمها دكاتره اسمها سيركم فاليت سيركم فاليت عباره عن ايه سيركم فاليت؟ ان الكوريون فرندوزم صغير كملنا الكوريون ليبي غدا حلة صغير كملنا الكوريون ايه؟ الكوريون ليبي معايا دكاتره؟ عشان اللي حصل فيه انفصال تمام دي هيحصل انفصال ما بين البلاسنتا الكوريون ما بين مين؟ ما بين السيجوال ويحصل انتي بارتم هيمرز. العيل صغير العيل بالستريس العيل ممكن يكون مات ايه هنا النافذه بتاعته الدم اللي بياخده من الام تبقى كميته قليله لان الكوريون بتاعه بياخده قليل. نيجي بقى كده على الاس الثالثه نعم ديفيوجن بيبرز باللايت بس مش بلاسنتا اتكونت مش بلاسنتا الترا ساوند الترا ساوند بس هتبقى بقى ايه الترا ساوند ده هاي ريزوليوشن قوي عشان تعرف الدش لها عامل ازاي مش سهله يعني. طب نيجي بعد كده دكاتره على الباقي قلنا اول حاجه ايه دكاتره السايت صح تاني حاجه ايه السايت تالت حاجه ايه بقى الشيب سوري خلاص شيب نقول سايت ماشي السايت دكاتره بص بقى السايت بقى عامله ازاي هي عامله زي ايه زي البيت طبعا ده سؤال تاني مهم الناس بقى البنات ازاي البيتا دي الصوت بتاعها تشوف فين في السنتر ولا في البريفري قال لي ادخل نعم السمكة يا دكاتره تخيل بتاعتها في السنتر ولا في البريفري؟ السنتر ادخل معايا؟ ريفي ارفع طب الفرق قد ايه؟ طيب من 20 الى 25 سم. كده مش اسمه كاتب كام؟ من 15 20 سم قد بتكلم ايه؟ صغيرة جدا ال 15 20 سم صغيرة جدا، يعني بعد كده حاجة قد كده ما شفتهاش عمري. فانت على الاقل 20 سم 25 سم معايا. ده كان اسمه كاتب كده انت عشان تغلطش ما توجعش دماغك. اراوند 20 بس، اراوند 20 سم معايا. بس انت في الاورال قلت 15 20 سم لو هو كاتب اسم ده هيبدأ اول رد يقول لك لا يا ابني ده حاجه صغيره صغيره جدا. لا عشان تقول اراوند ايه؟ اراوند 20. يبقى خلي اللينس اوف ذا بلاسينتا اراوند 20. الثيكنس اديو 3 3 سم معايا يا دكتور. طب وزنها قد ايه؟ وزنها ثلث سبع الكيلو، ثلث سبع الكيلو، سبع الفيتال ويت الترم، ثلث سبع الفيتال ويت الترم. يعني ايه يا دكاترة؟ دي ب 3 كيلو، 3 كيلو ونص. يا بلاسينتا كام؟ نص ايه؟ نص كيلو جرام. يا بلاسينتا ثلث سبع الفيتال ويت الترم، لان ممكن يبقى ده تبقى 5 كيلو. زي مين 5 كيلو؟ البطة شوية زي مين؟ قلناها في الجهة غايبين؟ عايز ضخم جدا فعلا بتستخدم عليها. ثلث وزن وسبع وزن هي برضه ايه؟ كبيرة. فهي اكشوالي هي ثلث سبع الفيتال ويت الترم. يعني تقريبا في اليوجوال نص ايه؟ نص كيلو. يبقى خلي بالك هي 20 سم، 5 دي نص سم في الثيكنس، 20 سم في الطول، 2 سم في الثيكنس، وارفع في البريفري، ارفع في البريفري، ووزنها كام؟ وزنها نص يا كابتن، نص كيلو. هذه بلاسينتا قد تكون في الابدورماليتي بقى كبيره او صغيره. صح ولا مش صح؟ هذه بلاسينتا قد تكون كبيره او يا دكاتره او صغيره. يلا حد يقول لي كده ايه هي بلاسينتا اللي احنا خدناها كبيره؟ برافو عليك، دي جميله جدا. بلاسينتا ميمبرانيشيا صح؟ كبيره، كبيره في الطول، رغم ذلك الوقت ممكن تبقى اكبر، اخف في الوقت، لانها عباره عن البريد، لكن طويله قوي. دي حتى ممكن تعمل بلاسينتا ايه؟ بلاسينتا بريديا، لانها قدرها على كام سم يا دكاتره؟ قدرها اب تو 20 انش، مش 20 سم، 20 انش. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه خدناها من شويه قلنا ايه كمان؟ كبيرة زي مين؟ دايابيتس. برافو عليك. طب لك لو هنا دعاية دي حامل في توأم مالت بريجنس هي ستة كبيرة؟ توأم. طب ليه هي ستة كبيرة ليه في التوأم؟ عشان عندي اثنين عيال، عندي اثنين بلاسينتا. صح ولا مش صح؟ معايا فهنا عندي ايه؟ عندي مالت بالايه؟ مالت بريجنس. فالسؤال مين يا جماعة ما يعرفش الليك هرمون؟ الليك هرمون عبارة عن بناين تيومر اوف بلاسينتا. الليك هرمون عبارة عن بناين تيومر اوف بلاسينتا. تيومر اوف بلاسينتا. الليك هرمون. يعني خلينا في الديتا البول ده كله ده عباره عن بلاسينتا، مفيش عيل. هنفاجئ مفيش عيل على فكره. في الديتا البول مفيش عيل، عباره عن ايه؟ عباره عن عينه عينه بعينه. كل العينه ده عباره عن بلاسينتا. ففي الديتا البول هلاقي لها بلاسينتا مالها كبيره. طيب خدنا حاجه السنه اللي فاتت اسمها ار اتش في الاطفال. ارلو ايميونيزيشن او ايزو كان القديم، ايزو. هي اسمها ارلو ايميونيزيشن، ده الجديد بتاعها. البيبي بيبقى عامل ازاي؟ اسمه الطفل المائي. الطفل ده يعني طفل مائي. الطفل ده اسمه هيدروكس فيكريز. طب ليه ده في اسمه ميه؟ عشان بيحصل ايه في الدم بتاعه؟ تبين انيميا صح؟ تبين انيميا تؤدي لهارت ايه؟ هارت فيلير. على فكره هارت فيلير ده اللي ايه؟ ده كان قديم. حاجه اقول لك ان يعني ان شاء الله مش هقرا اتش. هارت فيلير وليفر سيل فيلير. الاثنين الاحدث ليفر سيل فيلير. وده يؤدي لجنرايز دي، جنرايز دي. طب البلاسينتا بتاعت البيلة هتلاقيها مالها هي كمان؟ انيبيتورز صح؟ هتبقى لارج وانيبيتورز وبيل. ليه لارج ليه؟ عشان انيبيتورز. طب ليه بيل ليه؟ عشان انيبيتورز. انتوا قلتوها على فكره، على فكره هي لونها بيل، لونها فاتح خالص. خالص ليه؟ يبقى وانت انيميك صح؟ فبلاسينتا انيميك. بس انت كمان كمان تبقى فيها ايه؟ ما تبقاش لونها الاحمر الجميل، لا تبقى انيميا، يعني تبقى بيت عشان هي في انيميا. دي اول حاجه. ثاني حاجه القديمه دي يا دكاتره، الميه بتاعت القديمه دي بدون ضغطه تعمل كومبريشن على البلاد فيسل. الميه دي يا دكاتره بتاعت اللي هو القديمه بدون ضغطه، عشان كده اي لمب، اي لمب في قديمه هتلاقي لمب ده ماله بيل. ليه؟ عشان الميه الموجوده في القديمه بتعمل كومبريشن اوف بلاد فيسل. معايا؟ يبقى هي بيل ليه يا دكاتره؟ انيميا وإديمتر. بيل لانها انيميا، في انيميا في البيبي والانيميتر. في مرض تاني هناخده ان شاء الله اسمه سيفلس. في الانفكشن السيفلس بيعمل ايه برضه؟ لارج بلاسينتا وإدمت بلاسنتا وبيل. طب ليه لارج ليه؟ عشان خاطر ايه؟ إدمت. طب ليه إدمت ليه؟ عشان ليه إنفكشن صح؟ إنفلاميشن صح؟ من صح ده بكتب حاجة. طب ليه بيل ليه بقى؟ عشان إدمت أنا موافق. بس حاجة تانية مهمة لازم تعرفوها، في التبلس بالذات بتحصل فيها في التبلس بالذات وده سؤال أورا حاجة اسمها هند أرثرايتس أوبليتين. يبقى هي بيل ليه ده كانت رأس إديمة. تاني حاجة إن أرثرايتس أوبليتين، إن أرثرايتس أوبليتين. معايا ده كاترة؟ معايا شارج. يبقى خلي بالكم الار اتش تمام والتبلس بلاتينتا شبه بعض لحد كبير، لارج وإديمتا وبيل. لارج ليه؟ عشان إديمتا. إديمة ليه هنا في الار اتش ليه؟ عشان قد بيحصل سيفير أنيميا فبيحصل هارت فيلير وليفر فيت فيلير. معانا هنجمع ايه؟ ميه. طب ليه بيل ليه؟ بيل عشان الإديمة وبيل عشان قد أنيميا. عايزك سؤال يا جماعة، السؤال ده فعلا في الأورام وبس جدا رغم ان هو بطنة، رغم ان هو بطنة. البيل عشان حصل هارت فيلير الهيموجلوبين يقل عن كام؟ طب احنا عشان حصل هارت فيلير هيموجلوبين يقل عن كام؟ يعني احنا عشان نستنى هارد فيلر لا قدر الله من انيميا الهيموجلوبين اقل من كام؟ بص يا جدع، لو الهيموجلوبين قل عن 8 جرام بير ليتر في الفيتا او في النيليت يحصل اقل من هارد فيلر. 8 جرام في الايه؟ في الاطفال الصغيره. واحنا 4 جرام. لو الهيموجلوبين قل عن 4 جرام يحصل هارد فيلر، اقل من هارد فيلر. الكبار 4 صغيرين 8. معايا؟ سؤال ده ان هو انا عارف ما يعني مش شغلنا لكن بتسيب في الاورا. بيبي ده دكاترة بيقل عن 8 جرام يحصل ايه؟ هارد فيلير. نيجي بقى على السادس. يلا بقى السادس بقى يا شباب. لا انا دي مرات حاجة تانية خالص. بالايه؟ بالايه؟ طبعا فيه احنا هو ده ماشي ازاي كده 5 و6 وعادي عادي. طبعا برضه حياتي هي برضه ما قال لي كده برضه هل كل الانيميا هي اصلا عايزه حاجه تدفع بقى ايوه مش مشكله تمام. لازم عشان كده بس اوضح لك مثلا برضه ده فيه اللي هو الكورس برضه. لكن لو هو كرونيك انيميا اربعة لو كرونيك اربعة يعني ار اتش مثلا قريب رقم 8 ده مهم قوي. ار اتش لو قال عن 8 ده كويس، لو قال عن 8 فهارد فيلير. يعني هيدرو لو يحصل ايه؟ لو هنا الجمل قال عن 8 هيدرو ده كويس ماشي يا جدرة. على فكره السيرفيس بارد بقى لارج ايديمتا كبير. طب سؤال يا جدرة، في السيرفيس في حاجه ثانيه مميزه قوي ايه كمان؟ لما تبص على البلاسينتا هتلاقي فيها سبايرو ايه؟ سبايرو كي. يعني هنا في السيرفيس تلاقي البلاسينتا لارج وايديمتا وبين وفيها سبايرو ايه؟ سبايرو كي. طيب سؤال يا كابتن، امتى بلاسينتا بقى صغيره؟ عليها ده تحصل اي جي ار صح؟ انت ازاي جروث ريستريكشن. بص يا دكتور، الاي جي ار ده عندنا في المنهج ليه حوالي اسباب كتير جدا. قول مثلا على الاقل كده 40 سبب. اي سبب منهم سواء بيبي ده اي جي ار صغير يعني ده بلاسينتا مالها اكيد صغير. يعني كل ده اي جي ار ممكن تعمل سمول ايه؟ سمول بلاسينتا. معاك؟ يعني مثلا بريك كانسر تعمل برضه ايه؟ مستفز. يبقى سمول بلاسينتا كفر دماغ تكتب ايه؟ الاي جي ار وخلاص. الانتر دراي جروس ريستريكشن هنلاقي سمول بلاسينتا. معايا؟ يبقى احنا خدنا ايه في بلاسينتا؟ قلنا الاورجن. يلا يا جماعه الاورجن ايه وايه؟ كوريو فلاندوزا مع سيتو ايه؟ بدال. كوريو فلاندوزا مع سيتو ايه؟ بدال. تمام. دخلنا بعد كده على ايه بعد كده يا شباب؟ على الفور اس السايت في الفندق. طب نورمال سايت فين؟ بلاسينتا بريدي على السيبتوم على الفايبرويد او الستوبك. شكلها عامل ازاي؟ سكويت. الابنورمال شيب 6 3 اثنينات و3 وحيد. ايه ده الاثنينات اللي هو مين؟ فايبرين وفايبر سايت وفاكسنسوريات و3 وحيد ده هو مين؟ على ربع جنيه المخروم فالاستراتا. طيب البيتا المخروده. طيب الغط الصغير تركب بليت ايه؟ بلاسينتا. تركب بليت ماشي. دخلنا بعد كده دخلنا على السايز 20 سم في 2.5 في نص كيلو. 20 سم في 2.5 في نص كيلو مع الامتره كبيره جنب. يبقى ده امتى؟ ده فتره ديبرانيشيا دايابيتس في مانت بريجنانسي في ديك لرمون في الار اتش في السيفلس. امتى صغيره في حاجه ايه؟ ار جي ار. نقول لها عندنا هي الثالث سن. ثالث سن. برافو عليكم. ايه ثالث عندنا؟ ايه هو الحوز الثالث عندنا اللي كاترة؟ حاجتين. واحدة راحت البيبي ووش راحت مين؟ الام فقرة بالصف. فتعال نبص. عايز اعرف فيتال سيرفيس عايز اعرف فيه 3 كاركتر. 3 كاركتر. اول كاركتر عندنا في الفيتال سيرفيس. معايا دي كاتر يعني دي عبارة عن ايه؟ بص كده اهو ادي بلاسينتا هي دي كاتر بس كده في انت دي فيدو معايا؟ ماشي. اول حاجة هنا في الفيتا سيرفيس ده تحت البيبي اهو مين ماسك هذا السيرفيس دوت؟ الكورد. يبقى اول نوع فيتا سيرفيس اللي كاتر ان الكورد يبقى اتاتش تو ذيس ايه؟ ذيس سيرفيس. يبقى اول بوينت على فيتا سيرفيس ان الكورد ماسك هذا ايه؟ في هذا السيرفيس. الكورد اتاتش تو ذيس ايه سيرفيس. بس الكورد على فكره بيناش الغلط يعني بيناش الغلط يعني ما يجيش في نص بالظبط يطلع فوق سنه او تحت سنه او يمين سنه او شمال سنه يعني مش سنترال اسمها ايه؟ برافو عليك اسمها اكسنتريك يبقى الكورد بيبقى على فكره اكسنتريك معايا؟ الكورد اكسنتريك تاني حاجه ده اسمه كولون ايه هنا؟ الكولون بتاع البيبي ده اسمه كولون ايه؟ فرندور طب ونكمل على كولون ايه؟ معايا شباب؟ طيب مش هناخد حاجه اسمها كوريو انيونايتس او نعرفها حاجه اسمها كوريو انيونايتس يعني في ميمبرين تاني اسمه ايه؟ اسمه انيون. بص بقى الفكره الانيون ده عباره عن ثلاث اجزاء الانيون ده ثلاث اجزاء بقى اللي هو ايه؟ اول جزء تمام مبطل او مغطي مين؟ مغطي الكور تمام تمام تمام تمام تمام تمام هوريكم دي سلايد النهارده معايا اللي هو ازاي بيحصل بقى حاجه فولدنج كده قصه طويله قوي مش عايزين نقولها مش عايزين نخش فيها هوريكم في سلايد اللي فاهمها ماشي ما فيهاش مشكله اللي عايز يفهمها بالظبط على المحاضره معايا بص يا شباب الانن ده ليه كام جزء اجزاء اول جزء على الكور ثاني جزء على مين على البلاسينتا اهو ثاني جزء بعد كده على مين مبطل مين انت راح الكور ده اسمه ايه ده اسمه الانيون وما ده اسمه ايه ده بره ده اسمه كوريون معايا؟ والانيو كوريون ده عباره عن ايه؟ الانيو كوريون ده عباره عن الفيتا تمبرين، يعني الفيتا تمبرين ده عباره عن ايه؟ عباره عن انيو من جوه، مغطى ده جاي من البيبي. وعباره عن كوريون اللي هو عباره عن الكوريون اللي انا قلت دوت، ده الليبي اهو، الكوريون ده الليبي، وده الكوريون فرندوزا. عشان كده بنحط هنا رابتشر اللي هو يبقى اسمه ايه؟ رابتشر اوف ميمبرينز. اللي هو مين؟ كوريون بره وانيون جوه. لو حصل فيه انفلاميشن يبقى اسمه ايه؟ كوريو انيونايتس. الكور اللي هنا ده كور اللي هنا ده اللي هنا ده كده اسمه ايه كوريو فرندوزا ده خلال في ديسيدوا بالمنظر ده كده في ديسيدوا هنا كوريو فرندوزا في ديسيدوا والكور بعد كده كان كور ايه كور الليدي والبطل بايه بامنيون امنيون على الكور امنيون على البلاسينتا امنيون وبطل واحد بعد كده معايا طيب بص بقى شويه يبقى في ده كده ده كده اول حاجه الكور ده ماسك فيه ثاني حاجه بنغطي في ايه؟ امنيون فهلاقي هنا الفيتا سيرفيس ده ماله؟ يلمع يعني جليسرين يبقى ده ليه كاركتر من الفيتا لان هو بس في كود اي حاجه بتغطي ايه؟ بتغطي الانيون يبقى كفرد باي كفرد باي انيون معايا؟ الحاجه الثالثه برضه لما تبص على الفيتا سيرفيس دوت تحت الميمبرين ده هلاقي تعابين عليه ماشي عليه تعابين بلاد فيسز بلاد فيسز بلاد فيسز بلاد فيسز كده المنظر ده تعالى بص يا جماعه الكاركتر بلاد فيسز وقول لي ايه؟ شايفين ايه منها؟ ادي هنا الكورد بس طالع منه بلاد فيسز بص ماشي ازاي؟ ماشيه كده تيجي على قرب المارجن وبتدخل لجوه تمشي كده قرب المارجن وبتدخل لجوه تمشي كده قرب المارجن وبتدخل لجوه وهكذا يعني معنى كده على فكره ان هذه البلاد فيسز كلها دونت كروس مين؟ الاتش ده مهم جدا ان كل هوريكم النهارده سلايد البلاسينتا النورمال يعني كل بلاد بس دونت كروس الايه؟ الاتش معايا؟ يبقى بوينت مهم يعني معنى كده ان هنا اللي فاتت فيتال سيرفيس ده الكورد اتاتش ديز فيتال سيرفيس متغطي باي انيو ثاني حاجه عليه مين؟ عليه بلاد بس بس القاعده العامه دي بلاد بس دونت كروس مين؟ المارجن ماشي باين الكورد مش هو بيخش الكورد بعد كده بيطلع الكورد ده فيه بلاد بس من البيبي عشان يتصرع بعد كده اللي هو تو ارتلز وان بين مش لازم كلها تتلم وكلها الارض تتفرق والبين يتلم لا ما بقاش ادي خش جوه تخبط لجوه خش في ديسيدوا بعد كده خش في ديسيدوا خش لجوه بص بقى يا شباب لو لقينا في بلد بس كده معدي المارجن، حد يقول لي بقى لو لقينا في بلد بس معدي المارجن ده معناه ايه؟ لو في بلد بس معدي المارجن معناه ان هو راح لحته ثانيه خالص، الحاجه صغيره بليه صغيره كده موجوده معايا يا فاكره؟ يعني ده بلد ده اللي راح لحته ايه صغيره اللي اسمها بلاسنتا بين، فالسنتريه اسمها اكسسوري بلاسنتا. يعني معنى كده ازاي بشخص انا البلاسنتا فالسنتريه ازاي؟ ابدا ببص على الايه بعد البلاسنتا بلاقي بلاد فيسل معدي المارجن يبقى اكيد ده رايح حته بعيده. يبقى خلي بالكم يا دكاتره ان هذه البوينت ديت عشان ده سؤال ام سي كيو ازاي هاو تو ايدنتيفاي ان عندك بلاد فيسل مش بالاثر الخمس. امال ازاي؟ روتين اكزامينشن اوف بلاد فيسل، لو احنا عملنا روتين اكزامينشن اوف بلاد فيسل هنلاقي في بلاد فيسل كروسنج المارجن، لو بلاد فيسل كروسنج المارجن احلف ان انا عندي اكسسوري بلاد فيسل لازم ادخل اليا واقعد افحص عشان الاقي هنا في حد في ضمن الكتله صغيره اسمها اكسسوري ايه بلاسنتا. بعدين اه بلاسنتا تلاقي تعابين ماشيه عروق ماشيه على بلاسنتا بس كلها قرب 1 سم من المارجن ما تبقاش موجوده، تلاقي دي بلاسنتا كده بخين كده ومعدي. طب اخرجك المارجن يبقى ده رايح لمين؟ لبلاسنتا اكسسوري. ايوه نعم لا بص بقى يا شباب شباب معايا يا انتظر بص بقى ايوه طبعا الاسئله دي كلها انا عارف انا بجاوب عليها دلوقتي بس انا عارف الواحد بيجاوب عليها ليه؟ لان هوريكم النهارده موفي ازاي دلوقتي ده فلتر ازاي والشكل عامل ازاي والمبرينت ازاي والكود ازاي والكي ده كود دي كلها يعني كل دوت الاتم ده كود ده رش الاتم صح وبال فاونديشن كلها هتشوف الموفي كلها تمام بس ايه تخيل بس تخيل دلوقتي ده تخيله مش مشكله لان كل ده عينه مره ثانيه بقى على ارض الواقع فلاسيكم برضه عمال ايه تتخيلوا وطبعا في خيالات اكيد كلها في حاجات منها صح جدا بس هي برضه كلها مش مشكله كلها هنظبطها لما نشوف الموف الثانيه دي مختلفه تماما. دكتور دكتور كله توصل عند البلاسنتا ما تعديش الكرش بتاع البلاسنتا لا ما تعديش اتش خالص اروح ماشي على البلاسنتا مش مهم مش هوصل مين مش هوصل اتش معايا؟ طيب يبقى فيتا سيرفس اللي فاتت فيتا سيرفس عباره عن ايه بقى؟ عباره عن في 3 كاركترز ايه بقى؟ ان الكول ماسك فيه دي اول حاجه الكول هنا ماسك فيه. ثاني حاجه بنضغط مين؟ بنضغط الممبرين اللي هو اسمه ايه؟ اسمه الامن خلي جلتن وبيلمع. ثاني حاجه يا دكاتره ان عليه بلاد تيست عليها عروق بس هذه العروق لا تعد مين؟ لا دوت كروس مين؟ دوت كروس المارجن ولو قعدت المارجن اقل جدا عشان عندي هنا ايه؟ اكسسوري بلاسنتا. خلاص كده تمام؟ نخش بعد كده على مين بقى؟ ثاني سيرفس مين؟ ثاني سيرفس دينا مين ثاني سيرفس؟ والله؟ مفيش بلاسنتا ولا اب ورا مفيش بلاسنتا اب خالص ملوش لازمه الاب مش مشكله ده مش ماشي تاني حاجه بلاسنتا سيرف طبعا بلاسنتا ايه؟ بلاسنتا سيرف معايا يا دكاتره؟ طيب بص يا دكاتره شوف الام قد ايه الام دي جميله ازاي الام كانت وحش ناحيتها هي والحلم ناحيه البيبي البيبي دوت حته السيرف بتاعه ده جلسنج وبيلمع معايا يا دكاتره كده الام بقى ناحيتها ايه؟ ران ريد عامل زي الاحمر عارفين الثوب الحمراء؟ نفس الوزن بالظبط الام ناحيتها بزرد زي كده اي عباره من بره متمحره حلوه قوي من ورا كده تلاقي بقى ايه على الاحمر صح هنا بقى القصه اذا انت بلا على الاحمر يعني يعني ضم رد بقينا بس كده بدينا نفكر اول فهم اللي هو ايه اللي هو الضم استنى بقى نعم نعم حلو منا بلاش هبلغها مره ثانيه بص بقى بص يا شباب بيجي في كلينيك في اللايف صح ولا صح؟ يعني كل بلد عامله زي ايه؟ زي الصباع معايا؟ كل بلد داخل فين؟ في الارض اسمها ايه يا دكاتره؟ اسمها ايه يا دكاتره؟ يبقى كل بلد داخل في الارض صح؟ كل بيت واخد حواليها شويه كده لبان عامل زي كل زرعه ليها جذر وكل جذر ده حواليه شويه ايه شويه سين فكل زرعه كل جذر عليه شويه سين كل جذر شويه سين كل بذر على شويه سين او كده لبان فده المنظر اللي تحت منظر غريب قوي ازاي عباره عن ايه بقى لو انت تعرف المنظر اللي تحت دي كده اللي كاتبه كور مثلثات مثلثات المنظر ده كده عامل زي ما يكون ايه؟ عارفين اللي هو المثلثات اللي كده شبهها تقريبا زي مين؟ كده اللي اسمه مثلثات مثلث يعني كوتليدون ده مثلث اللي جوه الكور؟ نعم هي الكور دي كده طالعه كده كوتليدون كده يعني مخروطيه فدي اسمها كوتليدون يعني ايه كوتليدون؟ يعني زي مثلثات مخروطه ماشي كده يا دكاتره؟ يعني كل بلف لما حواليه شويه ديسيدور كل بلف حواليه شويه ديسيدور كل بلف حواليه شويه ايه؟ ديسيدور يعني كل كوتليدون عباره عن ايه؟ عباره عن مين ستيت بيلر من مين ولان حواليها شويه تسيدو بزادت بالام عامله كوتليدو يعني لو احنا بصينا من تحت كده الارض من تحت يا فاكر بس انت من تحت هتلاقيها عباره عن مثلثات زي كده متقسمه كده كل بيلر وانا عليها شويه ارض كل جزء عليه شويه تراب شويه سين بالمنظر ده يبقى هنا كل بيلر عليها شويه تسيدو بزادت كل بيلر عليها شويه تسيدو بزادت فتلاقي المنظر من تحت متقسم كل جزء من ده اسمه كوتي ليدون يعني معنى كده البدايه السيرف دوت بيضرب وديفايد انتو ايه؟ ديفايدد انتو 15 الى 20 كوتي ليدون وكل واحد بيمثل ايه يا دكاتره؟ بيمثل السيرف بين السيرف بيضرب او بين بيضرب حواليها شويه تسيدوا بدالة كل كوتي ليدون عباره عن ايه؟ عباره عن بيضرب حواليها شويه تسيدوا ايه؟ بدالة خلاص دكاتره فاهم الكلام؟ يا مره ثانيه السيرفس عندنا كام سيرفس عندنا ناحيه البيبي حلو قوي ماسكي كورد وبيلمع كده وناعم كده عشان عليه ايه ممبرين اسمه امبيون وعليه عروق كده عباره عن ايه عباره عن بلاد بس جايه من البيبي وداخله البيبي طالعه منه وداخله الكورد معايا بس دي بلاد بس قاعده عامه دونت كروس المارجن ولو ما عداش المارجن هلا ليه بقى عشان هي واصله للاكسس في البلاد بس خلاص طيب البدنه سيرفس حتتين اول حاجه عامله ثوب الاحمر مش كده فاضل رد قوي ومتقفل الى كتر ايده اجزاء ثلاثات كده كل واحده عباره عن ايه؟ عباره عن بين ستيب بيلر بين ستيب بيلر معاها دلوقتي حواليها شويه تزيد وايه؟ بيد ادز فقط لا تزيد كل واحده بتزيد زي كده بتشد كده جزء من الارض كده يطلع الجزء حوالي شهر سين هو ده شكل ايه؟ الكتر ايده طب ايه الابنورمال سيرفس بقى؟ ايه الابنورمال؟ بص يا اول حاجه اللي هو الكور دوت الفيتال سيرفس ده الكور ده بيطبع مش بقى ايه ما بينشنش ده اعمش ده ضايع يعني ضايع يعني ايه؟ يعني بينشن فين يا دكاتره؟ ده ضايع ده يعني مش ممكن بص فين بينشن فين؟ هنا على المارجن خالص يعني مش مستنسب ولا كل ده لا في المارجن خالص معايا؟ الكور بقى الكور ماسك البلاسينتا عارفين عامل زي مين؟ زي بودره السن بودره السن يعمل كده ما هو كمان فورميشن بقى ده ربنا عايز كده ماشي انا هعمل كده ربنا عايز كده الكور ده كله جاي من البيت اسمه ايه؟ اسمه باسل دور بلاسينتا كلمه واحده باسل دور يعني باسل دور بضرب السن حوالين كده سلايد مش جاي ناس دخلت ليك الدور ده هتلاقي بلاسينتا كده وجنبها مضرب فاهم؟ بلاسينتا هنا الكور ماسك فيها دكاتره ماسك فيه بس فيها دكاتره ماسك فيه المارشن اسمها مارجنال انسيرشن اوف ذا كور الكور الاعمش اللي بينشف فين؟ على المارجن تماما مش في السنتر خالص ولا اكسنتر خالص لكن فين اللي جت على البريس تمام فتلاقي البلاسنتا بالعمل ده مضرب ايه؟ مضرب السن بدل دور البلاسنتا ادي اول كورد ابنورمال انا بتكلم على انهي دكاتره الابنورمال فين؟ البيتا سيرفس الكورد الثاني بقى الابنورمال الثاني هو كورد نفسه قصير يعني ايه كورد نفسه قصير يعني ايه؟ يعني كنت ده الكورد ده اللي فاكره يكمل ايه؟ البلاسنتا معايا ما قدرش يكمل حد عارف الكورد ده شكله عامل ازاي؟ الكورد ده شكله عامل ازاي؟ ادي امبلايكال ارتري وادي امبلايكال ارتري وامبلايكال فين كده معايا اسمه سمايلي فيس واحد بيضحك معايا طب سؤال يا جماعه هل هذه بلاد بيفيد الكابلات ماشيه في الهواء كده ولا حواليها في ليه كابلات؟ اسمه وارتون جيلي ماشيه هذه بلاد بيفيد دي كلها ماشيه في ايه؟ في جيلي اسمه وارتون جيلي ده قضيه وارتون جيلي انا عايزكم السنه الجايه ان شاء الله لما تخشوا الكشك تجيبوا امبلايكا الارض دي تعقدوه وتسيبوه شويه ضغطه وتسيبوه شويه عارفين هيحصل ايه؟ هيفك لوحده وات جي دوت هيفك قوي جدا لابات الار ده دكاتره ابلايت اللي هو ابلايت الكورد لو ربطتوه هيفك الوقت دي وات ده خطيره ربنا ده حاجه رباني بقى شيء رباني خطير جدا ما يحصلش كين في الكورد الكورد ما يتعقدش عقده جامده معايا عشان كده خاطر الوقت دي وات ده الكورد ده بقى دكاتره نفسه قصير ازاي بدل ما كان الكل كده البلاد فيسلز والوات جيلي ده انتهى بدري انتهى هنا في المكان ده في المكان ده يعني هنا الوارد هنا في هنا البلاد فيسلز ماشيه البلاد فيسلز ماشيه والوارد الوارد دخلت هنا طب السؤال ده البلاد فيسلز اللي ماشيه دي اللي هو عباره عن 2 امبريكال ارتيز و 1 امبريكال فين هيمشوا في ايه مش في الهواء لا مين اكل الهواء في اي ميمبرين في الاميون صح ولا بالصح معاك يعني في ميمبرين الاميون يعني معنى كده الكور دوت ماسك بلاسيستا بشويه ايه مش عارف ميمبرين طب انا لو سميتها دي بقى اسمها فيلا منتف انسرشن اوف ذا كور يا دكاتره يعني ايه فيلا يعني ايه لسه هنا هنا لسه هنا في السكه فاليت فيلا يعني ميمبرين صح ولا بالصح يعني ميمبرينا انسرشن ذا كور فيلا منتف انسرشن ميمبرينا انسرشن ذا كور عباره عن ايه بلاد فيسلز كلها معديه ماشيه بس الواتر دخلت هنا فبيلك البلاد فيسلز كملت فين؟ كملت في ابيون بقت البرين فده اسمه ميمبرين انسشن اوف ذا ايه؟ ميمبرين انسشن اوف ذا ايه؟ معايا كده؟ تمام معايا صعب عليكم؟ لا الكود بتاع دي ما فيش سائلين الكود بتاع دي صح ولا بالصح؟ كود طالع دي طالع من كورد طالع من بيه عشان كده لو هو مش هيكمل مش هيكمل هنا مش طالع كده لا طالع كده خلاص كده فاهمه فدي اسمها اللي فاهمه اسمها بلا بنت انسشن معايا بص يا جماعه الوقت ده الوقت الجري ده وقف هنا ما كملش معانا مين كملت بلاد بنت عباره عن ايه؟ ابلايك البين وتو ابلايك الايه؟ ارض معايا معايا محمد كملت مين بقى؟ في ميمبرين عباره عن ايه؟ عباره عن انيون بس كده بلاد فيسلز امن بس فدي اسمها اسمها فيلامنتا انسشن فيلامنتا اوكي اللي كاتبه معايا؟ نعم لسه بقول مش كده سؤال يا كاتبه هنا الكورد ده ماسك البلاسينتا بقوه ولا ضعف؟ ضعف جدا يعني ممكن تقرا بايه؟ بسهوله لما تقرا بسهوله هنا يا كاتبه مين هينزل؟ الديه هينزل صح ولا مش صح؟ هنا في هنا لذيذ لذيذ دوت رغم ان هو قليل قوي لان هذا النتيج ده هيعمل سيفير فيتال ديستريس عايزها هيموت نتيج قليل جدا دي هيموت ايه هوات البيبي عارفين انا فاكره الدم بيبي قد ايه؟ انت بين ملي في الكيلو يعني ايه بين ملي في الكيلو؟ ده بين ملي في الكيلو يعني البيبي ده لو وزنت مثلا 3 كيلو يبقى كام؟ ربع متر ربع كيلو ربع لتر يعني ربع لتر يعني ايه؟ يعني عشان ينزل فينا في اليوترس وينزل من السيرفكس وينزل من الفاجينا ويطلع بره ده معناه ان فاكره ايه بقى؟ العيب ده مات انتهى فهنا رغم ان هو الدم قليل قوي اللي معاه سيفير فيتال ديستريس معايا؟ لا ما هو بقى ايه بين انت بقى بيحصل ايه في الكلام ده؟ ما يحصلش في البريد دي ما يبانش انا ما اعرفش في البريد يعني بتاع الكلام ده مظبوط بس ده موضوع اسمه بدا بريد يعني انا هنا الباب بيتقطع ما يحصلش لذيذ الا ما يحصلش في البريد رابع معايا شباب اوكي؟ بلاك هنا اي حاجه تاني؟ اسمه ايه؟ اسمه بلامنتا سبيشال ديستريس. طب نيجي بعد كده نرجع على ابنورمال بقى ايه؟ بلاسنتا تحت الام. تحت ايه الام؟ بص بقى يا شباب. لو هنا كده دي اللي هي دي اللي هي اسمها ايه؟ سيدو بيتالي. تعرفين اذا كانت البلاسنتا دخلت مين؟ بلاسنتا مش في دخلت اندوميترا او السيدوا؟ اخر تحت خالص هنا في سيدوا بس تحت سيدوا بيتالي ديت. فيها تحت هنا ستراتا، ستراتا ايه؟ بيتالي. اللي فيها لير قويه جدا اسمها ليتا ايه؟ ليتا باخ لير وممنوع كل الفضاء دي ايه؟ ازاي تعديها؟ معايا مش معايا؟ يبقى خلي بالك يا دكاتره ان انا عندي هنا في الاستراتم ركز معايا يا دكاتره هنا في اللي هو السيتا بيدالي فيها استراتم بيدالي جوه استراتم بيدالي صح ولا مش صح؟ طيب فدي السيتا بيدالي دي ممنوعه مين؟ دي بيعديها طيب دي هنا اللي وراها مين؟ المايميتريم هنقسمه الى ايه؟ نصين المايميتريم ده معايا يا دكاتره هنقسمه ايه؟ نصين معايا يا شباب يبقى الميميتر ده يعني خط كده خط استرادي الى ايه؟ نصين يعني معنى كده في 50% منه ناحيه سيدوا و 50% ايه؟ لبره ايه بقى اللي بيحصل بقى؟ المفروض يبقى الكلى ديت ما تعديش مين؟ النيتا بخليه. دي نيتا بخليه اللي هنا عاملها ديت، دي اللي هنا دي كلها اسمها نيتا بخليه. نيتا بخليه. اللي هي الصفحه البدايه. الصفحه البدايه. المفروض هنا الكلى الصغيره ما تعديهاش. ظهر الظهر دي كانت واحده. نعم؟ من زمان؟ تمام كده. كل الكلى الصغيره ما تعديهاش. ايه اللي بيحصل بقى دكاتره؟ ان الكلى الصغيره ديت لسبب ما نيتا بخليه دي ضعيفه او متعوره او فيها اي جرح زي قيصريه مثلا او ماي بيتني، هنا في ديفكت في الداخليه. ديفكت ايه اللي بيحصل في الداخليه دي؟ الكريت بلاي دي تقوم داخل على مين؟ على المصل. لو داخل عند اول مصل يعني اقل من 50% من المصل اسمها بلاسنتا اكريتا. يعني ايه اكريتا؟ يعني الملتحمه. يبقى خلي بالك يا دكاتره، لو هنا هو الكريت بلاي دي دخلت في اقل من 50% من المصل اسمها اكريتا. معايا؟ اقل من 50%. لو دخل في مور ذان 50% من المصل اسمها انكريتا. يعني ايه انكريتا؟ يعني متوغله ان انسايد المصل. يعني هنا اول ايه؟ اول المصل ان انسايد المصل. لو بيرفوريتنج اسمها بير كريتا. يعني ايه بير كريتا؟ يعني بير فوريتنج دي المصل. يبقى عندي 3 ليفل منها بتبقى ملتحمه دي. اقل من 50% من المصل اسمها اكريتا. اكثر من 50% اسمها انكريتا. لو معديه المصل كمان اسمها ايه؟ اسمها بير ايه؟ بير كريتا. ده الابنورمال بلاسنتا والنورمال بلاسنتا. ملتحمه. اكريتا اول مصل، انكريتا انسايد المصل، بير كريتا بير بريدنج ايه؟ المصل. معايا يا دكاتره؟ خدنا احنا هنا ايه بقى؟ خدنا الفول اس يا دكاتره. ايه الفول اس؟ السايد اللي هي في الفضل ممكن فيه ابنورمال سايد. استبريديا على سيستم على فايبرويد اكتبت. خدنا الشيت سكاي اللي فيها ابنورمال شيت. بايلوبيت وبايبر سايد وفاكسنترياتا وربع جنيه مخروم فالاستواطا البيتا المفروضة بالبرانيشيا. طيب اللي هو الحساسة الحالة الصغير بيتا مباليه. خدنا فيها السايد قد يكون كبير او صغير زي الابيت الصغير زي الاي جي ار. خدنا فيها السيرفس بس هو فيتا. الفيتا في ايه؟ كورس في ميمبرين صح؟ اميون في بلاد فيسل. وهنا اللي هو الماتيرنال بلاد ريس وديفايد انتو كوتريدوس. ايه الابنورمال اللي هو دكاتره ابنورمال؟ الفيتا ماله؟ مارشنال او فيلامنتس. طب هنا الماتيرنال سيرفس ماله؟ متواصل اكتر داخل جوه. ما هي القصه دي كلها؟ الاكريتا والكريتا غير كريتا اسمها مورفيت. مورفيت ادهرنس اوف بلاسنتا اسمها موربيد ادهرنس. او يعني ايه موربيد ادهرنس في البلاسنتا؟ موربيد يعني مرضي وادهرنس التصاق. فدي اسمها التصاق مرضي اوف البلاسنتا. معايا؟ التصاق مرضي اللي هو اكريتا اول مصل، انكريتا انسايد وبير كريتا بير كريتنج ايه؟ المصل. اكريتا انكريتا وبير كريتا. نعم. ايه المشكله بقى اكريتا وجيتا وبير كريتا؟ ايه المشكله؟ كده هينزل ودي مش تنزل. هتمسك كده مش في البحر. مش تنزل يا دكاتره. ماشي ايه اللي يحصل بقى؟ حصل ان انا اشيل الرحم عشان خاطر انزلها. يعني دي هتحتاج هيستريكتومي عشان خاطر انزل هذه البلاسنتا. لما تعمل نزيف هذا نزيف ده هيموت لجوز العيانه واقول لجوز العيانه صح ولا الاثنين؟ يا يوترس ده من غير مراتك يا مراتك من غير ايه؟ من غير يوترس. اختار بقى زي ما انت عايز. طبعا لو راجل قبلها هيختار ايه؟ يوترس من غير مراتك. هنفضل يا جماعه نرجع على طول. فضل نرجع. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.